ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المشكلات وكتاب الحيض من كتاب المهذب. الأسبوع الماضي تكلمنا على أقل الحيض وأكثره، واليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة السفرة والقدرة وإذا عبر الماء 15 يوما. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض، فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي، وإن انقطع ليوم وليلة أو ل15 يوما أو لما بينهما فهو حيض، فتغتسل عند انقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته، وسواء كان لها عادة فخالف عادتها أو لم يكن. وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا رأت الصفرة أو الكدرة في غير وقت العادة لم يكن حيضا، لما روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، ولأنه ليس فيه أمارة الحيض فلم يكن حيضا، والمذهب أنه حيض لأنه دم صادف زمان الإمكان ولم يجاوزه، فأشبه إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام عادتها. وحديث أم عطية يعارضه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا. وقوله إنه ليس فيه أمارة غير مسلم، بل وجوده في أيام الحيض أمارة، لأن الظاهر من حالهما الصحة والسلامة، وأن ذلك دم الجبلة دون العلة. جزاكم الله خير. يبين لنا المصنف أن المرأة أو الجارية إن رأت الدم قبل سن الحيض وهو في المذهب، فإن رأته بصفته يوم وليلة إلى 15 يوما وليلة، رأته يوما وليلة لا تصلي ولا تصوم لأنها في حالة الحيض. لو رأته 3 أيام، 5 أيام، 7 أيام، 9 أيام، 15 يوما، فهي في حال حيض لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها. أما إذا رأت الدم أقل من يوم وليلة فهو دم فساد وليس دم حيض على المذهب، على المذهب. وإذا عبر الدم 15 يوما فهنا الذي سنتكلم فيه، يعني امرأة رأت الدم يوم وليلة واستمر معها إلى 15 يوما فعبر 15 يوما. وقولي عبر 15 يوما لأننا أصلنا أن أقل مدة للطهر هي 15 يوما، هذا الرجس. فإن عبر أكثر مدة الحيض هي 15 يوما وليلة، فهو الذي سنتكلم فيه الآن، هل تكون مستحاضة غير مستحاضة؟ الصحيح أنها مستحاضة، الصحيح أنها مستحاضة، وتفصيلها سيأتي. أقول: وإذا رأت المرأة الصفرة والكدرة فما حكمها؟ الصفرة والكدرة سائلان لا دمان، ماءان لا دمان، سائل أصفر كماء الجروح هذا الصفرة، والمشوش أو نقول الذي يشوبه أشياء مكدر يعني يميل إلى الحمرة أو إلى السواد أو إلى البنية فهذا الكدرة. فإذا الصفرة والكدرة ماءان على الرارح، الصفرة ماء والكدرة ماء وليس دم. لها أحوال ثلاث: تنزل على المرأة إفرازات صفرة وكدرة قبل الحيض، يعني قبل نزول الدم تستهل المرأة نزول الدم بصفرة وكدرة، هذه الإفرازات فيها الصفرة والكدرة، هذه الحالة. والحالة الثانية أنها في زمن الحيض ينزل الدم الأسود فيرق ويضعف، وهذا الرجح الصحيح، يرق ويضعف فيبقى أو يكون بلون الصفرة والكدرة. يبقى إذن هذا في وسط زمان الحيض، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنها ترى القصة البيضاء وترى الطهر، فترى بعد الطهر إفرازات فيها الصفرة والكدرة. هذه حالات ثلاث ترى فيها المرأة الصفرة والكدرة، فما حكم الصفرة والكدرة؟ الأصل في المذهب عن الإمام الشافعي في الأم قال الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض، الصفرة والكدرة بقيد، الصفرة والكدرة زمان الحيض حيض. وهناك ثلاثة أوجه في المذهب، خرج على ذلك أوجه ثلاث في المذهب. قول أبي العباس أنه يرى بأن الصفرة والكدرة حيض، طالما في زمن الإمكان فهو حيض. إذن هو يرى الصفرة والكدرة حيض على الإطلاق، فهي حيض سواء أيام العادة أو في غير العادة، في زمن الإمكان الصفرة والكدرة حيض. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قال والصفرة والكدرة أذى، فتنزل تحت عموم الآية فهي حيض. الوجه الثاني من أوجه الشافعية لأبي سعيد أنه قال الصفرة والكدرة لها أحوال، إن سبقتها عادة وجاءت هذه الصفرة والكدرة في أيام عادتها فهو حيض، وإن لم يسبقها عادة يعني مبتدئة فليس بحيض. هذه المسألة تحتاج لتفسير، صح؟ إيش معناه؟ معناه أنه في أول شهر جاء الدم الأسود المحتدم فهذا حيض، وانقطع الدم ورأت الطهر، في الشهر الذي بعده في نفس زمان نزول هذا الدم نزل صفرة وكدرة، يبقى ده سبقها إيش؟ سبقها حيض، فهذا يعتبر أبو سعيد يعتبر هنا الصفرة والكدرة من الحيض، فإن لم يسبقها حيض فليست بحيض. فهمتم؟ طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو لأبو علي الطبري أنه قال لنا أحوال، الصفرة والكدرة إن سبقها دم أسود أو دم أحمر احتدم ونزل بعدها الصفرة والكدرة فهذا حيض. ليش؟ لأنه متعلق به ومتعلق الحيض حيض، وأيضا لأن الأصل أن الدم الأسود بطول المدة يرق ويخف حتى يصل إلى هذه الدرجة لدرجة الصفرة والكدرة. يبقى عندنا ثلاثة أوجه، حاضر، ثلاثة أوجه. الوجه الثالث قلت أبو علي الطبري يقول إن سبقها الدم الأسود، يعني بمعنى المرأة الآن اليوم هو حيضها، نزل الدم الأسود وأخذ خمسة أيام، في اليوم السادس أو نقول أربعة أيام، في اليوم الخامس خف هذا السواد، اليوم السادس اشتدت الرقة فأصبح إيش؟ صفرة وكدرة، فالصفرة والكدرة هنا حيض. فهمتم؟ يبقى إذن هو جاء عقب نزول الدم أثرا ونظرا، هذا هو الراجح الصحيح، أثرا ونظرا هذا هو الراجح الصحيح، بأن الصفرة والكدرة التي تعقب الدم الأسود أنها حيض، أنها حيض. فإذا الصفرة والكدرة لها أحوال ثلاث، هذه الأحوال الثلاث قبل الحيض، في زمن الحيض، بعد الحيض. أما حالتها أو الأحوال الثلاث نقول في زمن الحيض في زمن الإمكان قال الشافعي أنها حيض، ويستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النساء كنا يبعثن إليها بالقطنة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، وقلنا أن أبا العباس يرى أن الصفرة والكدرة على الإطلاق حيض لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض. وأبو سعيد رأى ما رآه على قول من دليله القول الثاني أو الوجه الثاني، دليله قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أو قالت بعد الغسل، يعني تقصد الاغتسال من الطهر، بعد الطهر شيئا، فيستدل بذلك على أنه لا يكون حيضا. هذه الثلاث أوجه، والراجح صحيح كما قلنا بأنه إذا كان مرتبطا بالدم الذي نزل على المرأة فهو حيض. إجمالا على الراجح دون التفصيل في المذهب أقول الحالات الثلاث التي فصلتها في مسألة الصفرة والكدرة إن كانت قبل نزول الدم لا شيء، لا تعد شيء، هذا إجمالا في المسألة لا تعده شيئا. لما؟ لأن أم عطية أو أم سلمة قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، إذا قبل الطهر مثله بعد الطهر، فإذا إن كان قبل نزول الدم فلا يعد شيئا، لا يساوي شيئا، لا نقول أنه من الحيض. والثاني أنه إذا كان بعدما رأت الطهر القصة البيضاء واغتسلت ونزلت الإفرازات الصفرة والكدرة لا تعده شيئا أيضا، لا يحسب من الحيض من شيء. أما إذا كان في يعقب الدم، الدم الأسود دم الحيض، فهو من الحيض لأنه متعلق الحيض حيض. مفهوم؟ هذا بالإجمال. حيض. لا. ليش؟ لأنه لم يعقبه. هذا. لا. لما يعقبه مرتبط. ليش؟ ما يتقدمه لا. ممكن نقول هذا من الفساد، من العلة، من التعب، من الإعياء. لا. هذا سيأتي تفصيله. لكن قرض المقصود إيش إحنا نقول؟ نقول متى نقول الصبرة والقدرة هذه متعلقة بهذا الحيض بهذا الدم؟ نقول لأنه من طبيعته الشدة في أول نزوله ثم يخف. بعدما يخف ويرق يصل إلى أن يكون صفرة وقدرة. أما إذا نزلت هذه الإفرازات قبلها، هل تقول إن هي مستهل الدم؟ لا، ليست مستهل الدم. وهذا على الراجح من الوجه الثالث في قول من إفرازات قول الطبري في قول. ولذلك قلنا الراجح الصحيح أثرا هو إيش؟ قول أو وجه الذي وصل إليه الإمام الطبري. هذا مجمل ما يقال في الصفرة والقدرة. فهمتم؟ وقت العادة، وقت العادة اللي اعتادت. ده على كلام الشافعي، على كلام على الوجه الثالث. قال انا لا اعد حيضا الا اذا ايش؟ الا اذا سقى نزل الدم اولا. فاهم؟ هذا هو ده الراجح، ده الراجح. ليش؟ لان الله جل وعلا ربط مسألة حكم الحيض بوجود الدم. ونحن قلنا الراجح حتى ابن حجر الهيتمي وهذا من الشافعية رجح انهما ايش؟ ليس من الدماء، ليس من الدماء، لكن هما من ايش؟ ماء. قال ماءان كماء الجروح وغيرها. طيب، يبقى هذه الصفرة والكدرة. انتهيتم من هذه المسألة؟ انتهيتم؟ طب عندنا أصلان في هذه المسألة. الأصل الأول أثر حديث أم سلمة قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا له إيش؟ لا، هذا له منطوق وله مفهوم. المنطوق بعد الطهر شيئا. طب المفهوم؟ يبقى قبل الطهر إيش؟ كنا نعد شيئا. يأتيني الأثر الثاني يعد المسألة، يعني هذه المسألة مكدرة جدا، فأنت تصفيها بالحديثين. حديث عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لا تعجلنا حتى ترينا. يبقى إذن اتفق الحديثان على إيش؟ على أن الصفرة والقدرة أو الإفرازات إذا نزلت في زمن الحيض بعد نزول الدم تحسب من الحيض. ولو نزل الدم يوم واحد وجلست الصفرة والقدرة خمسة أيام وطهرت في اليوم السادس، فنقول هذه عادتها كم؟ 19 يوم، صح؟ لا، ستة أيام فقط، واليوم السابع قد طهرت. مفهوم؟ نضرب مثلا امرأة في الشهر الأول رأت الصفرة والقدرة في اليوم الأول، واليوم الثاني رأت الصفرة والقدرة، اليوم الثالث رأت الدم الأسود المحتدم، اليوم الرابع رأت الدم الأسود المحتدم، الخامس رأت الدم، في اليوم السادس رأت الصفرة والقدرة، في اليوم السابع رأت الصفرة والقدرة، في اليوم الثامن رأت الصفرة والقدرة، في اليوم التاسع رأت الصفرة والقدرة، عشان تقموا منها انتوا. في اليوم العاشر ايضا رأت الصفرة والقدرة، في اليوم الحادي عشر رأت الصفرة والقدرة، اما اليوم الثاني عشر فقد رأت الصفرة والقدرة لكن بخف ما شاء. الثالث قد رأت الطهر، اليوم الثالث عشر رأت الطهر. عادتها كم؟ الرجل هذا احفظوا نساءكم من السؤال. يبقى كم؟ كما قال الرجل المهندس هذا، قال 10 أيام في البداية، وهذا صحيح، هي 10 أيام. ليش؟ لأن الصفرة والقدرة قبلها لا نعدها شيئا. ضبطتم المسألة؟ نضرب مثلا آخر، نضرب جاءت امرأة تحيضك في اليوم السابع من الشهر وبالذات يوم السبت تنزل على الحيض. طيب، جاء الحيض لها في أول شهر بعدما انتهى الشهر، جاءها في الشهر الثاني نزل عليها صفرة وقدرة خمسة أيام، ثم رأت الطهر، ثم بعد ذلك جاءت تسأل، فقلتم لها أنت حكمك؟ ممكن مرة ثانية؟ امرأة في أول شهر وجدت ستة أيام الدم نزل على الدم، في الشهر الذي بعده في نفس اليوم الذي جاءت الدورة جاءتها الإفرازات صفرة وقدرة خمسة أيام، ثم انقطعت الصفرة والقدرة. مستحاضة، ميتة، حية، تصلي لا تصلي، تصوم لا تصوم، حيض يعني حائط. نعم. طيب، لم تحد، لا تعد، حائط. كل قول هيقول المجلس هيصادف قول احد من العلماء. ده على قول من؟ على قول، لا، على قول ابي سعيد والشافعي. نعم، لأنه في زمن الإمكان. طالما في زمن الإمكان نزلت الصفرة والقدرة يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فهي حائض. لك ها ابو الطبر ابو علي الطبر يرى ايش؟ ليس المحار تابع تصلي. شوف الاختلافات وصلت لغايه فين. عامه ضبطتم المساله. يبقى اذا السفر والقدره لها ثلاث احوال كما فصلنا في القول، وانتم وما شئتم من اتقان هذه المساله لحوج واعواز النساء لكم في هذه المساله. طيب اقول المساله الثانيه، مساله تصنيف النساء اذا عبر الدم 15 او قل نزل عليها الدم ثلاثه ايام وبقيت النساء والقدره الى ان عبرت 15 يوما، عشان نرتبط بالصفر والقدرة. امرأة رأت الدم يوم وليلة ثم يوم وليلة ثم يوم وليلة ثم في اليوم الرابع رأت الصفر ورأت الدم واستدامت هذه الإفرازات الصفر وليلة إلى أن عبرت 15 يوما، فما حكم هذه المرأة؟ تصلي ما تصلي، تصوم ما تصوم 15 يوما خلا يأتيها زوجها، أم ماذا نفعل؟ أقول هذه ما تصلي مسألة التي نصنف فيها النساء في هذه الحاجة أنهم على أصناف أو أحوال ثلاثة، مفيئة ومميزة تميز دم الحيض من غيره، وأيضا معتادة. طيب واليوم مميز، نأخذ واحدة واحدة حتى نستطيع أن نسير مع المبتدئ. اعتادة، من هي المبتدئة؟ الجارية التي رأت أول مرة رأت الدم بصفة واحدة، أحمر أحمر أسود أسود بصفة واحدة لم يتغير، رأت الدم بصفة واحدة حتى عبر 15 يوما. لما أقول عبر 15 يوما؟ لأن ده إيش؟ أكبر مدة وأكثر مدة للحيض على الراجح الصحيح. فعبر الدم 15 يوما، فلما عبر الدم 15 يوما قالت ماذا أفعل؟ أجلس كل هذه المدة أكثر عمري لا أصلي؟ لابد أن أسأل فقيه. فجاءت تسأل فقهاء الشافعية فقالوا رأينا الشافعي قد أصل في هذه المسألة أصلا عظيما يدور حول حديث عظيم جدا يستنبط منه الأحكام. هذا الحديث العظيم هو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، قلت أحيض حيضة كثير، قال أنعت لك أو أصف لك الكرسف القطن يعني يتشرب الدم، فقالت إنما هو أشد، فقال تلجمي أو قال احتشي، فقال تلجمي، قالت إنما أسد ثجا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أنها تحيض حيضة شديدة كثيرة 7 سنوات في بعض الروايات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه ركدة من ركدات الشيطان، ثم فصل لها كيف تصلي وتصوم. فقال لها تحيضي في علم الله 7 أيام أو 6 أيام، أو قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، المهم 6 أيام أو 7 أيام، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، ثم إذا رأيت أنك قد طهرتي فاغتسلي وصلي إلى آخر الحديث. أخذ الشافعي هذا الحديث عمدة في هذه المسألة العظيمة. قال هذا الحديث يبين لنا فقه التعامل مع المبتدئة، ثم قال لكن الحديث بالنظر إليه ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم عد حمنة معتادة أم عدها مبتدئة. فوجهان في المذهب، الوجه الأول أنه عدها معتادة. لما؟ لأنه قال كما تحيض النساء، قال كما تحيض النساء، فرجع أو رجعها لعادتها، تحيضي 6 أيام عادتك 6 أيام فارجع إلى عادتك، أو 7 أيام ارجع إلى عادتك. فقالوا الوجه الأول قالوا أنها معتادة، فإذا كانت معتادة قالوا إذا نستقي من أنها معتادة أن الحكم حكم للمعتادة، أنها إذا عبر الدم 15 يوما وكثر عليها كما سنمثل فإنها ترجع إلى عادتها أو عادة النساء الأقارب عادة 6 أيام أو 7 أيام. قالوا هذه إن كانت معتادة، فالمبتدئة ترجع إلى اليقين. ليش؟ لأن احنا عندنا قاعدة دايما المشهور هذه ترجع إلى اليقين حتى قل ألفاظه. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شككت صليت 3 أم 4 ماذا تفعل؟ ها ابني على ما استيقنت ارجع لثلاثة. هي نفس الأمر، هو الآن نظروا في المسألة قالوا المبتدئة بيقين لها أحوال ثلاث. إيش هي الأحوال الثلاث؟ حيض بيقين، طهر بيقين، حيض مشكوك فيه صحيح أو طهر مشكوك فيه، فاهمين؟ ربنا يصبركم. حيض بيقين إيش هو؟ لا، حيض بيقين يوم وليلة، حيض بيقين يوم وليلة على التأصيل الذي أصلناه. مش قلنا أقل الحيض هي الآن تحيضت حيضة كثيرة ينزل الدم ولا يتوقف، قلنا لها نحن بيقين أنك حائض يوم وليلة، لأن أقل مدة الحيض كم؟ يوم وليلة. يبقى هذه الحالة الأولى. يبقى الحالة الأولى مالك يا ضحى؟ هنتكلم أحوالها الآن في المذهب إيش؟ إحنا مش تكلمنا على أن ده أصل في المذهب هذا الحديث. طيب يوم وليلة ده أقل الحيض في المذهب، صحيح ولا لا؟ دعك من الدفعة الأولى. يبقى إذن هي حيض بيقين يوم وليلة، طهر بيقين. أحسنتم، ها؟ 15. طيب طهر مشكوك فيه؟ لا. أحسنت، بزاد على اليوم والليلة إلى 15 يوما، ده طهر مشكوك فيه، صحيح ولا لا؟ ولا ده طهر بيقين؟ طهر مشكوك فيه. فلذلك نحن قلنا إذا كان حيض مشكوك فيه أو طهر مشكوك فيه رجعها لليقين. يبقى اليقين هي يوم وليلة، ونقول لها كوني طاهرا على ما يكون أغلب النساء، على ما يكون أغلب النساء. فنظرت في أغلب النساء فوجدت أن غالب طهر النساء 24 ليلة أو لا يا 4 يا كم يا 23 23 ليلة أو 24 ليلة. فقال فقلنا لها كوني طاهر كغالب النساء فتحيضي 6 أو 7، تحيضي 6 أو 7، مع أن عندنا أنها بيقين يوم وليلة، صحيح ولا لا؟ هل نردها لها؟ قلنا لا، الطهر الذي ما زاد عن اليوم والليلة إلى 15 مشكوك فيه، فنقول نرجعها أو نردها بميثاق هذا الحديث إلى غالب طهر النساء وهو 6 أو 7 تتحيض و24 يوم تطهر فيه. يبقى إذن في الحالة الأولى الطهر بيقين أو الحيض بيقين، والمشكوك فيه المشكوك فيه سنردها لأصل هذا الحديث كما ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب طهر النساء تتحيض 6 أو 7. هذه في حالة أن هذا الحديث للمعتادة وليس للمبتدئة. طيب والراجح الصحيح في المذهب، وكان لابد نحن ما نعرج على هذا الكلام، أنها مبتدئة وليست معتادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها عن عادتها لما جاءت وقالت أتحيض حيضة كثيرة 7 سنوات الدم لا يتوقف. كان المفترض لو هي معتادة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لعادتها، كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم كم تعتادين ينزل عليك الدم؟ 5 أيام 6 أيام 7 أيام. ما سألها عن عادتها، لما لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عادتها اعتبرها أنها مبتدئة. فالصحيح الراجح أنها مبتدئة. فإن كانت مبتدئة فلها أحوال أربعة، لها أحوال أربعة. الحالة الأولى طهر بيقين، الحالة الثانية حيض بيقين، الحالة الثالثة طهر مشكوك فيه، الحالة الرابعة حيض مشكوك فيه. ممكن أحد يفسر لي الأحوال الأربعة؟ إذا كانت مبتدئة وقلنا أنها تتحيض حيضة كثيرة وردها لست أو سبع، يبقى إذن لها أحوال أربعة: طهر بيقين، حيض بيقين، طهر مشكوك فيه، حيض مشكوك فيه. تعرف محمد؟ كيف؟ قلها مرة ثانية. طهر بيقين نعم إذا زاد عن 15 يوم، صح. إذا كان حيض بيقين إذا كان يوم وليلة، صحيح. طهر مشكوك فيه غلط، هو محل النزاع هنا، هو محل النزاع هنا، لا محل النزاع هنا. طيب احنا قلنا ايش؟ احنا قلنا الان اذا كانت مبتدئه، ان كانت معتاده لها احوال ثلاث، صح؟ طهر بيقين، حيض بيقين، طهر مشكوك فيه، صحيح. اذا كانت مبتدئه لها احوال اربعه: طهر بيقين، حيض بيقين، طهر مشكوك فيه، حيض مشكوك فيه. الطهر بيقين علم بعد 15 يوم، حيض بيقين يوم وليله، احسنتم. طهر مشكوك فيه، لا قول حيض مشكوك فيه، لا لا سيب 23 الآن. مالإخوة فاهمين المسألة؟ لا لا اصبروا اصبروا. طب احنا بندور في فلك ايش؟ تحيضي 6 او 7، تحيضي 6 او 7، وقلنا ده للمبتدئة مش للمعتادة، لان احنا لو قلنا المسألة على الاعتياد لا نقول حلها ان هي 3 احوال فقط: طهر بيقين وفوق 15 يوما، حيض بيقين اليوم والليلة، والباقي هذا مشكوك فيه، طهر لكن مشكوك فيه، زي كما نقول تحياض يوم وليلة والباقي صلي فيها، أو نقول تحياض على غالب طهر النساء اللي هو 24 يوم، مفهوم؟ إذا كان هذا الحديث مدار على أنها مبتدئة خلاص ابتدأها الدم وطال معها عبر 15 يوما، جلس أشهر جلس سنين ينزل عليها هذا الدم كامرأة نفساء بعدما انتهت الولادة ما ينقطع عنها الدم، استمر معها الدم، نقول هذه حتى لو قلنا يعني بضرب المثل واعتبرناها مبتدئة فلا أحوال أربع. إيش الأحوال الأربع؟ طهر بيقين، حيض بيقين، طهر مشكوك فيه، حيض مشكوك فيه. ليش؟ لأننا سنجد الحل لها في حديث حمنة بنت جحش. طب أربطكم بالأثر أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيش؟ قال لها تحيضي في علم الله إيش؟ ستة أو سبعة. طب هي بيقين اليوم الأول بيقين من الحديث ومن إيش ومن التقييد الأصلي، بيقين اليوم والليلة هي حائض، وبيقين أنها بعد 15 يوما إيش؟ طيب ننظر بقى الآن في نفس الحديث، قالت تحيضي سبعة أيام، يبقى عندي يوم يقين، ها اللي بعده ها باشمهندس من بعد يوم وليلة إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى ستة أو سبعة حيض مشكوك فيه، صحيح ولا لا؟ اللي مش بيقين هو غالب الظن على غالب عدد النساء، لكن هو مشكوك فيه صحيح، يبقى إذن حيض مشكوك فيه من بعد ما يوم وليلة إلى ستة أو سبعة أيام، تصبرون جيد الحمد لله، يبقى إذن يوم وليلة هذا بيقين والمشكوك فيه إلى ست أو سبعة، جيد. الطهر المشكوك فيه ما بعد الست إيش؟ إلى الخمستاشر، لأن ممكن تكون حائض إلى الخمستاشر، نعم لأن أقصى مدة لحد خمستاشر، فنقول نعم يبقى إذا مشكوك فيه أيضا طهر مشكوك فيه، وإن كان الغالب أنها على الطهر، يبقى إذا لها أحوال أربع، طهر بيقين، حيض بيقين، طهر مشكوك فيه، حيض مشكوك فيه. طب ماذا نفعل لها هذه المبتدأة وقد يعني أتينا بالورم في رأسها مما ترى من نفسها والدماء تسيل، ماذا تفعل؟ تقول الله ينتقم من هذا من هؤلاء الفقهاء ولا نفصل لها المسألة؟ نفصل لها المسألة، نقول إن الله أراحك بهذه المسألة، نحن نفصلها فقط لطلبة العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دمت مبتدئة والدم يسيل عنك وأنت لا يستمر الدم عليك ومن قطع فلك أن تتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، فتقولي اليوم الأول حيض، اليوم الثاني حيض، اليوم الثالث حيض، اليوم الرابع حيض، اليوم الخامس حيض، اليوم السادس حيض، وممكن أن تقول اليوم السابع حيض، على خلاف بين العلماء في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا، هل هو تخيير أم هو شك؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول أنه تخيير، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها على أن تعتد أو تقول هذا الدم حيض ستة أيام أو سبعة أيام، إذ غالب الحيض في النساء إما ست وإما سبع، فإذا اختارت سبع لها ذلك ولا عتب عليها، اختارت ست أيضا قد وافقت عدد النساء، يعني في حالة الست قد وافقت عادة النساء ولا خالفت؟ وافقت. طب اختارت سبع وافقت ولا ما وافقت؟ وافقت، فجعل الخيار لها لأنها في حال الستة أيام فقد وافقت، حال السبعة أيام قد وافقت، يبقى إذن هذه المرأة التي استمر معها الدم لها أن تتخير ستة أيام وتقول هذه الأيام هي حيضي، وتغتسل بعد اليوم السادس وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، أو تختار السبع ففي اليوم السابع بعد اليوم السابع تغسل المحل وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، يبقى إذن هذه على التخيير. الوجه الثاني في المذهب وهو الأقوى أنه ليس على التخيير بل هو في الشك، هو الشك أول ما ينزل الدم، معنا نضرب أمثلة الآن توضح لكم، أول ما ينزل الدم تعد، ما إشكال بقى أنتم مش نساء وهتورموا دماغي، هم ورموا دماغي أصالة، فأنتوا هتعملوا فيا إيه؟ الله المستعان. يعني أنت متخيل امرأة نزل عليها الدم، بتشعر هي مش نايمة، بتشعر إن في دم نزل، طيب نزل الدم أنت بتقول شهرين وانقطع، دي نفساء، أنا أسأل إيش اللي عندك؟ مبتدئة لسه ما بينزلش عليها شيء، كانت تسع سنوات لعبت مع الجواري، خرجت وجدت الدم، صوتت، ذهبت لأمها قالت تعالي يا ابنتي أعلمك، هذا اسمه حيض. طيب استمر الدم معها، قدر الله الدم معها استمر شهرا كاملا أكثر من شهر، هذا هو الذي نتكلم فيه، فإذا نزل الدم ولم ينقطع نقول لها ننتظر، نحن نتربص الآن، اليوم الأول بس كونوا بقى معي، لا سيبوا يقين وشك. اللي أجيبوني بقى الآن، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، أنت هتغرقوا في الحيط. اليوم الخامس والسادس والسابع الثامن طهر. الله يديكم ويهدي النساء، افهموا افهموا. الآن هذه مبتدئة، ما فيش ستة أيام ولا سبعة أيام. إحنا أي امرأة نزل فاجأها الدم إيش نقول؟ نقول معك الدم من يوم لغاية، بس يبقى اليوم العاشر، ها، والحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. سيب الحديث الآن، هنأتي له، إحنا بنحلها بالحديث. الآن إحنا عايزين نصف المرأة. أنت رجل طبيب الآن، مش طبيب فقط، دكتور في الجامعة، أنت بتعمل إيه؟ بيجي لك الطبيب المريض، إيش بتعمل فيه؟ تشخص. أنا بشخص الآن، كن معي على التشخيص. فهي الآن أقول لها هاتي ما عندك. اليوم الرابع عشر قالت نزل الدم، إيش أقول؟ حيض. الخامس عشر حيض. السادس عشر، السادس عشر لا يمكن أن يكون حيض، لأن احنا قلنا بيقين أكثر مدة للحيض كام؟ خمسة عشر. يبقى اليوم السادس عشر أقول لها توقفي، نزل يعني يوم السادس عشر؟ لا، أنت الآن لست بحاض، أنت مستحاضة. ننظر في أمرك الآن، أنت لك حالة من أحوال ثلاث: مبتدئة، مميزة، معتاد. عندك عادة؟ قالت أنا عندي تسع سنين الدم اليوم نزل، ما هذه أول مرة. قلنا إذا لست إيش؟ معتادة. تدرسين مع أمك مثلا من ست سنوات كيف تفرقين بين دم الحيض وغيره؟ قالت أمي تستحي ولا تستطيع أن تكلمني في مثل هذا. قلنا إذا لست مميزة، فأنت الآن عندنا مبتدئة. تعالي نرى كيف نحل لك هذا الإشكال، فننظر في أثر لنسند ظهرنا، أو نقول ليقوى ظهرنا ونحن نتكلم بالأثر. فوجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءته حمنة كأنها مبتدئة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسج سجة، إن الدماء تنزل وتسيل سبع سنوات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. فنقول لهذه المبتدئة تعالي أنت الآن تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. يبقى إذن حنقول اليوم الأول احسبيه من الحيض، والثاني احسبيه من الحيض، والثالث احسبيه من الحيض، والرابع والخامس من الحيض. نأتي للسادس هو من الحيض، لكن هل تتوقف أو لا تتوقف؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا هي على التخير، تقول عادتي ست، فتأتي بعد اليوم السادس تغتسل وتصلي، جيد. أو تقول لا، أغلب النساء رأيتهن يحضن سبعا، فتحسب سبعة أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي، مفهوم؟ هذا الوجه الأول على أنها مخيرة. الوجه الثاني لا، هو على الشك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحيضي في علم الله في عادة النساء، يعني كأن عادة النساء الستة أو السبع، فهي ترجح، فرجعها لاجتهادها، فنظرت فوجدت غالب النساء سبعا والقلة منهم ستا، فاختارت إيش؟ سبع. فنقول إذا رجعها في الوجه الثاني، رجعها لاجتهادها، فاجتهدت فسبرت فسألت كثير من النساء فوجدت الغالب الدماء تنزل سبعة أيام، فقالت إذن أنا أحيد سبعة، فاختارت السبع عن اجتهاد. يبقى هذه كانت شك. الوجه الثاني أنها، والمحصلة أنها ستحيد ستا أو سبعة، سواء بالوجه الأول أو الوجه الثاني. بضرب المثال يتضح المقال، بضرب المثال يتضح المقال. امرأة أو جارية ابتدأها الدم نزل عليها واستمر وعبر خمسة عشر يوم، عبر شهرا، شهرين، ثلاث، أربع، والدماء ما زالت تسيل. نحن نقول الآن وقفنا نشخص ما عندها إلى اليوم الإيش؟ الخامس عشر. قلنا كل هذا حيض عبر الخامس عشر، تعالي الآن أنت لست مميزة ولست معتادة، فنقول لك أنت تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. أنت الآن فسألتني قالت أنت وقفت تشخص وتقول اليوم الأول حيض، الثاني حيض، أغرقتني في الحيض إلى اليوم الخامس عشر، ولم تأمرني، أجيب بالله عليكم، ولم تأمرني من أول يوم إلى الخامس عشر، لم تأمرني لا بصلاة ولا، هل أنا ما فعلت ذلك؟ ما أمرتها وهي فين أصلا؟ أنا ما أمرتها، قل الشرع يأمرها بذلك، الشرع يأمرها بذلك، لأن الدماء تسيل. إذا نزل الدماء يبقى قلنا هي حال الحيض، يبقى لا تصلي ولا تصوم. فقلنا لها نعم لم تصلي ولم لا تصلي ولا تصومي حتى أفصل لك في مسألتك. بعدما عبرت الخمسة عشر يوما قلنا لها أنت الآن مبتدئة فتحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فإذا سأأمرك ها سأأمرك بإعادة الصلاة. صح، بإعادة الصلاة. كم أنت المنتبه الوحيد وكلهم نياب، وين الإعادة؟ هي صلت أصلا عشان تعيد؟ لا، نحن سنأمرها بعد اليوم السادس أن تصلي، تقضي هذه الأيام التي لم تصليها. صح، سميها قضاء. ماشي، سميها قضاء. يبقى بعد اليوم السادس هتصلي السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، ولو كان عليها صيام كان الدم نزل في رمضان فإنها ستصوم بعد اليوم السادس أو بعد اليوم السابع على الكلام والتفصيل الذي فصلناه. فهمتم؟ نعم. ما له بخلص اليوم ازاي الخمستاشر يوم؟ شوف، ما انا بقول الحمد لله على انكم لستم بنساء. ازاي انا امر اصلي 15 يوم وانا هحسب لها 6 ايام من هذه الايام حيض؟ اتكلم على الصيام. جيد، ما فيش مشاكل فيها، خلاف يعني؟ ماشي، ما فيش خلاف. لا، الكلام كلامك ليس كلامي. الشهر الأول في الخمستاشر يوم لن تصلي ولن تصوم حتى نفصل الآن في أمرها. استمر الدم، نقول لها أنت الآن مستحاضة، ستحيضين، تحيضي في علم الله ستا أو على التفصيل الذي فصلناه. هي حاضت 7 أيام، جيد، فحسبت 7 أيام، فنقول لها أمرا واجبا عليك أن إيش؟ أن تقضي الصلاة، أن تقضي الصلاة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ تأتي في الشهر الذي بعده ماذا تفعل؟ تجلس من أول يوم إلى اليوم السابع أو اليوم السادس، وبعد ذلك تصلي وتصوم. طيب، مين الخمس أيام؟ ما احنا ما لناش دعوه باللي احنا فيه الان. هي لو خمس ايام وانقطعت خلاص يبقى عندها عاده 5 ايام وانتهى الموضوع. احنا بنتكلم على ايش؟ استمرار الدم. فاهمين؟ استمرار الدماء. ما تنشفوش الدماء في في في في جسد يعني، اصبروا عليا. طيب، احنا الان فهمنا كيف نتعامل معها. لو نضرب مثلا اخر في اعمال عقد، ننظر الاخوه ضبطوا المساله ولا لا. امراه او جاريه ابتدأها الدم وسال واستمر معها، فهي بفقه قالت أمي أراها لا تصلي 6 أيام و7 أيام، وأكيد السبب هو الذي منعني أنا أو الذي أتاني، فإذا لا أصلي 6 أو 7. فجاءت في اليوم السابع أو اليوم الثامن، توضأت وصلت وصامت وتطهرت وصامت، قال ما لي أمي لا تصلي 7 ولا تصوم 7، سأفعل ما فعلت. افهموا. طيب افهموا بعدين أجيبه. فجاءت في اليوم السابع أو اليوم الثامن فصلت وصامت إلى بعد اليوم الخامس عشر، فما حكمها الآن؟ اغتسلت، وجدت أمها تغتسل، قالت سأغتسل كما تغتسل، فدخلت فاغتسلت، فصلت 7 وثامن وتاسع وعاشر. تطبيق العملي هنا سيبين هل فهمتم المسألة أم لا. طيب، أذكر الآن الدم لا يتوقف، لكنها قالت حتى وإن لم يتوقف أرى أمي تصلي في اليوم السابع، سأصلي في اليوم السابع، رأيت أتغتسل سأغتسل، فاغتسلت في السابع وصلت وصامت. هذا فرع عن أصل، لو ضبطتم الأصل أتيتم بالفرع. عندك؟ طيب، تحيضي 6 أو 7، جيد، احنا فصلنا لها في المسألة دي، قلنا لها تحيضي 6 أو 7، قالت تصدقوني فعلت ذلك، اغتسلت في الثامن وصليت. المفروض ايه؟ لا ما كيف هي مقلده، رأت امها في اليوم الثامن بتصلي، قالت ما منعها الا ما منعني الا ما منعها، سافعل ما فعلت. ها قطرب. وده قياس جيد، قياس فاسد الاعتبار. طيب، قلنا قاست، انا اقول لك الان انزل معي، قاست نفسها فصلت وصامت، حكم هذا الذي فعلته ايش؟ هو ضبط المسألة هنا. هات خلص، لا ده صلت حتى انتهى 15 يوم، ها مستحاضة. نعم، مين بقى اللي صلت؟ فين بقى صلت صحيحة؟ فين بالضبط؟ اي بعد السابع صلت صحيحة أو السادس صلاة صحيحة، يعني صلاة أو صيامها كله صحيح. جيد، فهمتوا السؤال؟ عبر الدم 15 يوما، والمرأة بعدما عبر الدم 15 يوما قلنا لها لا تحيضي 6 أو 7. قالت تصدقوني رأيت أمي تصلي في الثامن فصليت في الثامن وصمت في الثامن، فما قولكم في صلاتي وصيامي؟ بعدما عبرت 15 يوما ليش لا؟ نحن نأمرها، نحن نقول عبر الدم 15 يوما أقول لك تحيضي 6 أو 7. طيب واقضي بعد ذلك ما فوق 6 أو 7. أنت الآن بتضبط المسألة، صلت في أيام طهر مشكوك فيها. طيب منذ أن جاء الحيض فهي حائض، ده الأصل، أحسنت. طيب أحسنت، هذا تفصيل بديع لفضه. نحن نقول عندما أتاها الدم فالأصل أن هذا الدم إيش؟ حائض، فالأصل أنها حائض، أحسنت. ونحن نستمر مع هذا الأصل إلى 15 يوم، إلى يوم اليوم 15. طيب فإذا عبر نقول نفصل في القول فيك. الآن أنت أصلت تأصيل بديع، طب هي المرأة صلت كما فعلت أمها، صلت في اليوم 8 والـ9 والـ10 والـ11 وصامت لأنها كانت في رمضان، حكم هذه الصلاة وحكم هذا الصوم بعدما أصلت هذا التأصيل البديع يتفرع عليه الإجابة على طول. طيب تبيننا أنها طاهر، تبيننا حكمنا يا أنت بترد عليها حكمي، اتق الله نفسك، أقول لك خلاص هي طاهر بعد اليوم 7. أما ليش بتسألني هي؟ هي بعد اليوم 7 طاهر، أي بقى الحكم إيش؟ والصوم غير مقبول. ها طيب الصحيح الراجع في ذلك أن أقول الأصل أنها حائض حتى تصل إلى 15 يوما فتعبر، صحيح ولا لا؟ ثم نبين تفصيل الحكم لها ونقول أنت لست مميزة، لست معتادة، فأنت مبتدئة، تحيضي 6 أيام و7 أيام. فنقول لها أولا 6 أيام و7 أيام لا صلاة عليك، أنت صليتي في اليوم 7 ننظر هذا طهر مشكوك فيه، صحيح ولا لا؟ إن كنت طاهرا فقد صليت صلاة صحيحة، يا ما تعرفش حكمها، صليت صلاة صحيحة لأنك على طهر واغتسلت وتوضأت لكل صلاة، صليت صلاة صحيحة. وإن كنت حائضا فإيش؟ فصلاتك ما تصح لأنك لست على طهارة، ففي الحالتين لا تقضي هذا الذي كنت أريده، خلاص كأنك قلت ذلك، يبقى في الحالتين لا تقضي. إن صليت وأنت على طهر بعد ما حكمنا بطهرك فقد صليت إيش؟ صلاة صحيح، فلا قضاء عليك. وإن صليت حال حيضك فإن هذه الصلاة لست مأمورة بها فلا قضاء عليك، مفهوم؟ هذا الذي نريده. الجزء الثاني بقى، الشق الثاني، الصوم ما حكمه؟ اصبر بس الشيخ لحسن، ده هم مش فاهمين أصلا الصلاة وصلت وصلت ما وصلتش، اصبر بس عشان اللي ما وصلتش ورا. نقول هي بعدما عبر الدم 15 يوم صلت اجتهادا في اليوم 8، واحنا قلنا لها انت حكمك الحيض 7 ايام، صليت في اليوم 8 فصادفت صلاتك ايش؟ شروطا صحيحة، لا انت كنت طاهرا واغتسلت وتتوضئين لكل صلاة واستقبلت القبلة وقرأت الفاتحة وركعت ورفعت وسجدت، فهذه الصلاة بالشروط والاركان صلاة صحيحة وصادفت طهرا، فان كانت صحيحة فلا عاد عليك لانها صحيحة. طيب لا كنت طاهرة، كنت حائض، لو كنت حائضا وقلنا ان الدم هينقطع في اليوم 15 صليت صلاة وانت حائض فايش؟ فاصبحت صلاة ليست بصحيحة لاختلال شرط الطهارة، وايضا لا قضاء عليك، لما؟ لانك حائض، يبقى في الحالتين في الصلاة لا قضاء عليها. وصلت؟ اترك هذا، ما لنا بهذه المسألة عشان لا ندخل فيها، احنا نبين الان، يبقى في الحالتين الحكم انه لا قضاء عليها. الصوم ما حكم الصوم؟ صامت في من اليوم 8 الى اليوم 15، هذه بقى مهمة جدا. الصلاة اسهل، ليش الصلاة اسهل؟ لان الصلاة ما امرت الحائض بقضائها، لكن الصوم ليس باسهل. فهمت المشكلة يا سليمان؟ فهمت؟ طب تصوم ولا ما تصوم؟ ما حكم الصوم؟ يا تقضي 7 يا تقضي 17 15 يا تقضي 7 يا تقضي 15. لا فصل يا باشمهندس قل لي انت قلت الان ستقضي 15 يوما صوما مع انها صامت في اليوم الثامن او تقضي 7. تفضل. استمر الدم طيب طب ازاي تبقى 15 صح كده؟ انت تقول لو هي طاهر من اليوم الثامن طيب هذا الصوم صحيح وستة وسبعة لا قضاء عليها. طيب انت تقول قلت لا ما احنا بنقول عبر الدم ال 15 يبقى مش مستحاضة يبقى مش في مسألتنا. لا احنا مسألتنا هي عبر الدم تقضي كم يوم تقضي ايش تقضي 15 وجهة ال 15 تقضي 9 ها 6 او 7 ها تصوم 15 يوما لانها صامت غير دليل. كيف ذلك؟ طيب يعني عليها قضاء 15 يوما ووجهته انها صامت في ايش في وقت تشك فيه هي طاهر ولا لا الاصل فيه انه حرام. نعم اتى يا باشمهندس اصلا للصلاة بالضبط الاصل انها حائط وعبر الدم 15 يوم تحيضي. طيب وتقضي اللي هي 6 او 7 وباقي الايام صيامها صحيح. ها ما رأيكم؟ ها باتفاق عليها 6 ايام او 7 ايام صحيح ولا لا؟ هذا باتفاق واتفق المجلس جميع واهل العلم اتفقوا على ذلك. اما الايام الثانية هي اللي فيها ايش الخلاف. السبعة ايام الاخرى فيها اختلاف. ايش نقول في هذه الايام؟ نقول الان صامت وصادف صومها طهرا او حيضا. لا انا اقول لك صامت وصادف صومها طهرا او حيضا. ان كان قد صادف حيضا فصيامها باطل. ليش؟ لان الحيض يمنع الصوم. جيد. ان صامت وكان صومها قد صادف طهرا فصومها هذا الذي فيه النظر. ليش؟ لانها صامت على شك وليس على يقين وهما صراحة وجهان في المذهب. الوجه الاول قالوا صومها هذا لا يصح وعليها ان تقضي 15 يوم. ليش؟ لانها صامت صوما ولو صادف طهرا لكن ايش مشكوك فيه ولابد من جزم النية في مسألة والطهارة الجازمة في مسألة الصوم. والقول الثاني وهو الراجح في المذهب انها ما تقضي الا 6 ايام وسبعة ايام الاول لان هذا الصوم يكون صحيحا واستدلوا على ذلك بالاثر ولولا الاثر لما وقفت مع هذا القول. استدلوا على ذلك بالاثر انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة صلي وصومي ويجزئك. ومعنى انه قال يجزئك ذلك وعلى هذه الدماء التي وصلت والطهر فيها مشكوك فقال لها يجزئك يبقى اذا الصوم قد اجزأها. هذا الذي استدلوا به. قالوا قول سلم يجزئك دل على انه حتى مع الطهر المشكوك فيه يجزئها الصوم فصح الصوم ولم تصح الصلاة. فهمتم؟ وجهان. وانا كما قلت لكم الوجه الاول قوي جدا من ناحية النظر والاستنباط من الاثر قوي وانا ما ارجح بين القولين. هذان وجهان فخذوا بايهما. ما عندي ترجيح في الوجهين. لا الفرق بين صلاة الصوم لانها امرت اصالة بقضاء الصوم هي مأمورة بقضاء الصوم اصالة اما الصلاة فليست مأمورة به. نقف عند اجمالي الكلام. قلنا الصفرة والكدرة لها احوال ثلاث في اول الدرس. صفرة والكدرة لها احوال ثلاث. صفرة وكدرة افرازات صفراء او يشوبها ما يشوبها الى السواد. صفرة وكدرة قبل نزول الدم. صفرة وكدرة بعد رؤية الطهر القصة البيضاء. صفرة وكدرة وسط مع نزول الدم. الصفرة والكدرة قبل نزول الدم لا تعدوها شيئا على الراجح. الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر القصة البيضاء لا تعدوها شيئا على الراجح. لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. ولقول أم سلمة كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر أو بعد الغسل شيئا. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فرعنا عنها مسألة المستحاضة أو الذي عبر الدم فوق 15 يوما. قلنا أحوال ثلاث مبتدئة مميزة وأيضا معتادة ونحن اليوم مع المبتدئة والمبتدئة أصل الأصول في مسألتها هو حديث حمنة بنت جحش حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. فالمرأة التي ابتلاها الدم واستمر معها ولم ينقطع قلنا لها إذا انتظري حتى يعبر الدم 15 يوما، فإذا عبر الدم 15 يوما نقول لها قفي احسبي عادتك ستا أو سبعا على التفصيل الذي فصلناه، فإذا حسبت ستة فالباقي طه ولابد أن تقضي الصلاة في هذه الأيام، وإن حسبت سبعا أيضا الباقي طهر وتقضي الصلاة في هذه الأيام. فهمتم هذا الراجح الصحيح إجمالا في هذه المسألة، والتفصيل في الداخل يراجعه طالب العلم لأن هذه المسألة لا تتقن من أول مرة. نسأل الله أن ربنا يتم علينا وعليكم الخير ويعلمنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.